الديلي تقدم أن قاعدة زيد أنه كيفما ذكر في كتب الرجال فآخره دال، وليس من الرواة أحد آخره نون في كتب الرواية المتقدمة إلا زين بن شعيب المعافري، وهو أحد الرواة عن الإمام مالك. فالأصل فيما وقع وفق هذا الرسم أن آخره دال إلا الرجل المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم، لأنه لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر، وليتمم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. صححوها، هذه الذال زائدة، ومن رأى هلال شوال، فالذال زائدة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس، من أجمع الصيام قبل الفجر. قوله رحمه الله من أجمع الصيام، أي عقد نيته عليه، أي عقد نيته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ما جاء في الفطر. وبه قال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قوله رحمه الله عن أبي حازم تقدم أنه لا يجيء الموطأ إلا بالحاء المهملة، فليس فيه شيء بالخاء المعجمة خازم، وإنما خارج الموطأ، منهم جماعة أشهرهم محمد بن خازم الكوفي أبو معاوية الضرير، أكثر مسلم من تخريج حديثه عن الأعمش رحمه الله. وقوله الأسلمي وقع في الموطأ الأسلمي والسلمي، الأسلمي والسلمي، وليس فيه السلمي، والسلمي بفتح سينه ولامه نسبة إلى القبيلة التي ذكرناها، وهي قبيلة إيش من الأنصار؟ بنو سلمة، بنو سلمة، كالمنسوب إلى بني النمر يقال له نمري، فكذلك السلمي هي النسبة الواقعة في الموطأ وليس فيه السلمي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. قوله عن حميد لا يذكر هذا الاسم في كتب الرواية إلا مصغرا سواء في الأسماء أو الكناء. وقوله عن ابن شهاب إذا وقع في الموطأ فهو ابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا. وبه قال مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم

صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. بعض الناس الذي لم يشم للعلم رائحة يظن أنها استحباب الصيام في المظاهرات، وهذا يقع ممن يأخذ العلم من الكتب. فحدثني أحدهم أنه كان جالسا في مجلس، فبينما هم جلوس يتجاذبون أطراف الحديث، وإذا بأحدهم قد قام واقفا، فسألوه: لماذا قمت واقفا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الصائحة قام، وهو سمع طفلا يصيح، سمع طفل في البيت يصيح، فهو فهم أن السنة إذا سمع إنسان صائحا أنه يقوم على رجليه. والحديث يتعلق بالديك إذا صاح بصوته في آخر الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ، وفي لفظ الصارخ، والمراد به الديك. وهذه آفة أخذ العلم عن الكتب، الذي يأخذ العلم عن الكتب يقع في مثل هذه المسائل التي هي عند هذا الرجل صغيرة، وتتمثل في صورة بادية في الفضاء الواسع اليوم في شذوذات المسائل والأقوال الضعيفة التي صار يوسع القول بها بعض المنتسبين إلى العلم. فهذا دليل أخذ علمهم عن الكتب. وإذا اعتدت بسيرة كل واحد منهم عرفت أنه على الحقيقة لم يأخذ العلم على الأشياء، وربما تردد إلى مجالسهم. أما أن يصحب مشايخه صحبة العلم فهذا لا يوجد عنده مثل هذه المسائل الشاذة. والأولون كانوا يعرفون صحبة العلم، كما قال مالك رحمه الله: كان الرجل يتردد إلى الرجل يأخذ عنه العلم 30 سنة، 30 سنة يأخذ عنه العلم، لأن العلم ليس المسائل، العلم حال، العلم حال ليس فقط مسائل، تعرف متى تتكلم وتعرف متى تسكت. قال الأعمش: السكوت جواب. كما أنه يقع البيان بالكلام يقع البيان بالسكوت. وأبو هريرة رضي الله عنه قال: حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فقد بثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الحلقوم. لا يعني بذلك الخوف من السلطان إذا بثه، ولكنه يقصد أخبار الفتن التي لو حدث بها لوقعت الفتنة بين المسلمين لاختلافهم في مبلغ علمهم من أخباره صلى الله عليه وسلم في الفتن. فمن أراد أن يأخذ العلم حالا فليلزم أهله، ومن أن أراد أن يأخذه مسائل فيمكنه أن يأخذه من الكتب، لكنه إن لم يكن رأسا في الضلالة فستكون عنده شذوذات من الأقوال. أحسن الله إليكم. ما يفعل المريض في صيامه؟ وبه إلى أحا قال: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ منه ذلك فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس، ودين الله يسر، وقد أرخص للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه، النذر في الصيام والصيام على الميت. وبه قال مالك أنه النذر في الصيام والصيام عن الميت. أحسن الله إليكم. النذر في الصيام والصيام عن الميت. وبه قال مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. وبه قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. وبه إلى يحيى قال: وسمعت مالكا يقول: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن تحيط بجميع ماله فليس ذلك له. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. قوله رحمه الله والكفارات أي والصيام الواقع كفارة، أي والصيام الواقع كفارة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين اطلعت الشمس؟ قال عمر رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا. قوله رحمه الله عن أخيه لم يأتي في الموطأ إلا مذكرا، فليس في الموطأ رواية عن أخته، ليس في الموطأ فلان عن أخته، وإنما فيه فلان عن أخيه في مواضع، هذا واحد منها عن زيد بن أسلم عن أخيه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته ويسارته، يقول يصوم يوما مكانه. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. وبه قال مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه ولا أيهما قال لا يفرق بينه. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه. وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. وبه قال مالك عن حميد بن قيس أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أو يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعات. قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام، فسئل كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصم. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه قضاء التطوع. وبه قال مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت عائشة رضي الله عنها فقالت حفصة رضي الله عنها وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما آخر. وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته. إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبعه. حتى يتم سبعه. لا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق. وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة. وهذا أحسن ما سمعت. قوله كما قال الله متعلق بما قبله أو بما بعده؟ بما بعده، لكنه أخطأ في طريقة ترتيب النص، فكان ينبغي أن ترفع الآية فتجعل بعد الاسم الأحسن الله، يقول كما قال الله ثم نقطتي القول ثم أتم الحج والعمرة لله. نعم. أحسن الله إليكم. فدية من أفطر في رمضان من علة. وبه قال مالك: أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إليه أن يفعله إن كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وبه قال مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. جامع قضاء الصيام. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. قوله عن أبي سلمة، ما قاعدة سلمة؟ نعم، أنه لا يأتي مطلقا إلا بفتح لامه سوى موضعين استثناهما المحدثون، أحدهما عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه وهو صحابي حديثه في الصحيحين، والآخر بنو سلمة وهم قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث آثار الخطى إلى المساجد في الصحيح، وإليهم النسبة النسبة إليهم السلمي. نعم. أحسن الله إليكم. صيام اليوم الذي يشك فيه. وبه قال مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء السبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: هذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. جامع الصيام. قوله رحمه الله جامع الصيام، تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله جامع كذا وكذا، فكم مرة ترجم بذلك؟ يا أخي إيش؟ 41 مرة ترجم بها جامع كذا وكذا، وما معناها؟

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قوله عن ابن شهاب ما قاعدته؟ نعم يا أخي أحسن، أنه إذا وقع في الموطأ فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب بن الزهري. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. وبه إلى يحيى قال قال مالك لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. وبه إلى يحيى قال قال مالك ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك. وبه إلى يحيى قال قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى يقول لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخصص شيئا منها. وبه قال مالك فمن هناك جاز له أن يعتكف بالمساجد التي لا تجمع فيه. قال ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، لم يخصص ولم يخصص، هذا رد على الذي قال لم يخصص، لأن الأصل الذي اعتمده أصل نفيس مقروء على جماعة فهو أصل معتمد في ضبطه وهو اختار الكسر. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك فمن هناك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. وبه إلى يحيى قال قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. قال مالك ولم أسمع أن المعتكف يطلب بنا أن يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وبه إلى يحيى قال قال مالك لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني الصومعة. وبه إلى يحيى قال قال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. وبه إلى يحيى قال قال مالك والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. وبه إلى يحيى قال وقال مالك ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه، وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. وبه إلى يحيى قال قال مالك والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. وبه قال مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا اعتكاف إلا بصيام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. وبه إلى يحيى قال قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام خروج المعتكف إلى العيد. وبه إلى يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى أبي. وبه إلى عبيد الله قال حدثني يحيى. من هنا يأتي الفوت الذي فات يحيى فلم يقرأه على الإمام مالك وإنما قرأه على زياد بن عبد الرحمن عن مالك، والراوي عن يحيى هو ابنه عبيد الله، قال وبه إلى عبيد الله، وهو إلى آخر كتاب الاعتكاف قدر ورقة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى عبيد الله قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. وبه إلى يحيى قال وحدثني عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهلهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك قضاء الاعتكاف. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. وبه إلى يحيى قال قال زياد وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه، وفي أي شهر يعتكف إن وجب ذلك عليه؟ فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. قال مالك وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك مثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. وبه قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف. وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما، النكاح في الاعتكاف. وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس. قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهم بالنهار. وبه قال مالك ولا يحل رجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها. وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى، فأمرهما في النكاح مختلف. وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك وذلك لما مضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم، كمل كتاب الاعتكاف والحمد لله على حسن عونه. وبه كمل ما فات يحيى مما رواه عن زياد عن مالك، وقيل إنه شك فيه فأعاد قراءته على زياد عن مالك ونزل فيه درجة لأجل الشك، وضبطوه بقدر ورقة من باب خروج المعتكف إلى آخر كتاب الاعتكاف، وهذا هو الذي ينبغي إذا فات الإنسان فوت أن يعينه بوصفه. فشيخ شيوخنا من علماء صنعاء حسين العمري رحمه الله في سماعه للبخاري قال سمعته جميعا إلا قدر ورقة من كتاب المزارعة ولم يعينها، فأي ورقة منه تحتمل؟ أي ورقة؟ قد تقول من أول الكتاب المزارعة، قد تكون من وسطه، وقد تكون من آخره، لكن عرف أن هذا السقط كيفما كان فمحله كتاب المزارعة، ولو كان أتقن لحدد هذا

فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس. لبس المحرم المنطقة. قوله رحمه الله لبس المحرم المنطقة، المنطقة اسم لما يشد به الوسط، اسم لما يشد به الوسط. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورة يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. تخمير المحرم وجهه. قوله رحمه الله تخمير المحرم وجهه أي تغطيته وجهه. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفراصفة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقل بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه وجهه وقال لولا أنا حرم لطيبناه. وبه قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقطع العمل. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها ما جاء في الطيب في الحج. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وبه قال مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. وبه قال مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أدنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مني يا أمير المؤمنين. فقال منك لعمر الله. فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. وبه قال مالك عن الصلت بن زويد لترجعن فلتغسلنه. أحسن الله إليكم. فقال عمر رضي الله عنه عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. وبه قال مالك عن الصلت بن زويد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت فقال عمر رضي الله عنه ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني لبدت رأسي وأردت أن أحلق. فقال عمر رضي الله عنه فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. قال مالك الشربة حفير يكون عند حتى تنقيه. أحسن الله إليكم. فقال عمر رضي الله عنه فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. قال مالك الشربة حفير يكون عند أصل النخلة. قوله عن الصلت بن زويد ما قاعدة زويد؟ قاعدته أنه لا يأتي في الموطأ إلا بيائين وليس فيه زبيد، أنه ليس فيه زبيد. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. وبه إلى مالك وبه قال مالك لا بأس بأن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض ممنا بعد رمي الجمرة. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. مواقيت الإهلال. قوله رحمه الله مواقيت الإهلال أي مواقيت الإحرام وهو الدخول في النسك. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشأم من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشأم من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا الحديث فيه قول عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله وهو موجود في عدة أحاديث من حديث عبد الله بن عمر، فكأن بلاغات مالك منشأها ما أخذه من هذه الكلمة عن نافع عن ابن عمر، فهي من مدرسة ابن عمر، فابن عمر كان يعبر بالبلاغ، فجاء في كلام مالك التعبير بالبلاغ. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من الفروع. وبه قال مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من إيلياء. وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة. العمل في الإهلال. قوله رحمه الله العمل في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك، وقد أعادها في كتابه نامه 41 مرة. إخواني خلفونك وقد أعادها 27 مرة التي أعادها 41 هي جامع. فالعندنا الأولى إيش؟ باب ما جاء في كذا وكذا، ما جاء هذه هي الأولى كم مرة؟ 68 و100. ثم دونها جامع كذا وكذا أعادها 41، ثم العمل أعادها 27. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع ما معنى العمل في كذا وكذا؟ نعم يا أخي أحسنت. ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل. وبه قال مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه الذي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. وبه قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك إلا اليمانيين بدون تشديد. أحسن الله إليكم. قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية،

وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، فأخبرتني أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى. ما قاعدة يحيى بن سعيد؟ أن يحيى بن سعيد إذا وقع في الموطأ فهو الأنصاري، وأما في الكتب الستة فأنسابهم أربعة وأشخاصهم خمسة، وهم الأنصاري والتيمي والقطان والأموي، والأموي رجلان، والبيت الذي ضبطناه شعرا، النظم الذي ضبطناه شعرا ياسين أحسن، يحيى سعيد في الأصول أربعة، أنسابهم ولا أسماءهم؟ أنسابهم مذكورة مجتمعة، قطانهم تيميهم والأموي اثنان، والأنصاري فيهم ينتمي، قلنا الأنصاري بدون الياء لأجل الوزن. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا أمر بيده أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن من خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرمه حتى جاء الجحفة فقال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم فقال نعم لا بأس بذلك. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم قام فلم يحرم عليه شيء مما أحل الله له حتى نحر الهدي ما تفعل الحائض في الحج. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. العمرة في أشهر الحج. وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال أعتمر قبل أن أحج، فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحجج. قوله أن عمر بن أبي سلمة ما قاعدته؟ قال الإخوان في المقدمة ما قاعدة سلمة؟ أنه إذا وقع ذكر سلمة فهو بفتح لامه سوى موضعين عند المحدثين، أحدهما عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، والآخر بن سلمة قبيلة من الأنصار. نعم أحسن الله إليكم. قطع التلبية في العمرة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. وبه إلى يحيى قال قال مالك في من اعتمر من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية، فقال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال وبلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك ما جاء في التمتع. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه وأنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. قال سعد رضي الله عنه بئس ما قلت يا ابن أخي،

حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قوله عن أبي النضر ما قاعدته؟ نعم يا أخي. نعم، أنه لا يوجد في كنى المتقدمين أبو النصر بالصاد المهملة مع ال التي للتعريف، وإنما هذا في كنى المتأخرين، وذكرنا واحدا من مشاهيرهم في القرن الماضي، من هو؟ أبو، لا أبو النصر، أبو النصر الخطيب، أبو النصر بن عبد القادر الخطيب المتوفى سنة 24,300، وكان من علماء دمشق. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام، قال مالك: والصفيف القديد. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك، فقال: بما أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. قال: فقال عمر رضي الله عنه: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين، حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله، قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه، قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينتره في كل عام مرتين. وبه إلى يحيى قال: وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه، وأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به.

حتى جاء. أحسن الله إليكم. ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. وبه قال مالك: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال مالك: فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. فإنه لا يحل دون البيت. حسبك. إلى هنا نكتفي بقراءة هذا اليوم، وثم تنبيهات من على بعض المواضع التي وقعت خطأ في الجزء الأول، من ذلك صفحة 280 رقم 684 وقع أم سيلمة بكسر اللام، وقع أم سيلمة بكسر اللام، والصواب أم سيلمة. الموضع الثاني صفحة 222 انتظار الصلاة والمشي إليها، هكذا وقع بالكسر في الجزء الأول هذه الأخطاء، والصواب المشي إليها، انتظار الصلاة والمشي إليها. الموضع الثالث صفحة 356 كتب في أعلى الصفحة كتاب الزكاة، في أعلى الصفحة كتاب الزكاة، والصواب كتاب الزكاة. الموضع الرابع صفحة 295 رقم 716 ابن أبي، وقع ابن أبي زياد، ابن أبي زياد وهو ابن أبي زياد، فوقع بفتح الزاي وهو بكسرها. الموضع الخامس صفحة 317 رقم 771 عن ابن شهاب، وقع عن ابن شهاب، والصواب عن ابن شهاب، وقع عن ابن شهاب، والصواب عن ابن شهاب. الموضع السادس صفحة 339 رقم 824 وقع عن أبي الزناد، عن أبي الزناد وهو عن أبي الزناد. صفحة الموضع السابع صفحة 344 رقم 838 عن عمر بن حسين، والصواب عن عمر بن حسين. الموضع الثامن صفحة 347 رقم 846 وقع وكتاب به تحت الباء وضع كسرة، وهي وكتابة، وضع تحت وضع تحت الباء كسرة وهي وكتابة بفتح الباء. صفحة 363 وقع إلى 300، إلى 300، والصواب إلى 300 بكسر التاء لا بفتحها. بعد ذلك خطأ تكرر، كنت أريد أن أنبه عليه تنبيها جامعا، وهو من يومي، فقد وقعت في مواضع من يوم، تارة يكتبها من يومي وتارة يكتبها من يوم، فالصواب من يومي، من يومي، وذلك في صفحة 355 377 368 375 391 مرة أخرى، وذلك في صفحة 355 367 368 375 391 هذه كلها من المواضع التي وقع فيها من يوم، والصواب من يومي. أيضا أنبه إلى أن الأخ القارئ قرأ أمس حديثا نبهني اثنين من الإخوان وإنما نهى عن القعود عن القبور وهو قرأها عن المقابر، والرواية التي عندنا عن القبور، فمثل هذا لابد من التنبيه عليه والحرص عليه الذي يتغير به الكلمة. أما الخطأ النحوي غالبا يكون وجها نحويا غالبا، ولا يفوت إن شاء الله التنبيه عليه، لكن ربما يقرأ فيكون موافقا لوجه نحوي، فمثله يتساهل فيه وتجبره الإجازة، تجبره الإجازة. لكن إذا أبدل كلمة في حديث فهذا ينبه إليه. الإخوان الذين طلبوا نسخ بالأمس، الأخ فلاح حسن موجود؟ فلاح حسن عجل إلينا جزاك الله. تعال. الأخ خالد هدية، تعال. استلمت جزاك الله خير. خالد هدية موجود؟ الأخ محمد علول أو عدول، نعم سم محمد عوّل. الأخ عبد الإله حسن، الأخ عبد الإله حسن، الأخ عبد المطلب محمد علي، الأخ عبد المطلب محمد علي، الأخ أحمد بن محمد الشنقيطي، استلمت. الأخ عماد سعيد، الأخ أنت ما سجلت اسمك جزاك الله خير. لا لا أخونا هذا أخذت أم لم تأخذ؟ دورك ما سجلت اسمك جزاك الله خير. تفضل أعطيها إياهم كبير في السن، أعطيها إياه جزاك الله خير. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.